ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا بالدكتور. يا أهلا ومرحبا يا عبد الرزاق. الله يبارك فيك فالدكتور. بدأنا في اللقاء الماضي في سورة الأنفال، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. تفضل فالدكتور نكمل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. سورة الأنفال جاءت في بيان مثال عملي لما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فيما يتعلق بالدعوة إلى الله عز وجل، نعم، وإقامة الملة وبيان الحجة على العباد وكيفية التعامل في الحياة للوصول إلى الوضع الأمثل في دار الابتلاء. نعم. فالمنهج ربنا سبحانه وتعالى يبينه من خلال الأمم السابقة، من خلال ذكر قصص المرسلين، ما حدث لهم، وإشارات للمؤمنين وإشارات للمشركين وإشارات لليهود والنصارى وغير ذلك. نعم. وفي نفس الوقت القرآن لما بينزل بيعالج الأحداث التي وقعت بين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فكان من ضمن الأمور اللي حدثت في أول واقعة التقى فيها المسلمون والمشركون في صراع، هذا الصراع صراع حتمي يقع بين البشر، تدافع أهل الحق مع أهل الباطل. نعم. رد ظلم أهل الباطل، إعادة الأمور إلى نصابها. ربنا سبحانه وتعالى يبتلي خلقه بما يشاء، فبدأت سورة الأنفال بالحديث عن الأنفال التي غنموها في الحرب في غزوة بدر. نعم. مش هي دي الهدف الأساسي، حرص الناس على الأنفال تجعلهم يختصمون فيما بينهم، لكن الدنيا النظر إليها يبقى أعظم من ذلك. نعم. وده نقدر نأخذ يعني منه عظمة الرسالة وبيان المنهج الحقيقي. فلما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الأنفال قال لهم إن هذه الدنيا المفروض يكون مرجعيتها إلى الله عز وجل وإلى رسوله. نعم. إلى الله باعتبار ابتلائه فينا، وإلى رسوله باعتبار بيان المنهج والصراط المستقيم فيما أمر به رب العزة والجلال في حقوق الناس. نعم. وأن هذه الدنيا عبارة عن ابتلاء وامتحان، وأن المؤمن الحق زي ما ربنا سبحانه وتعالى ذكر وصفهم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. إن الهدف الدنيا دار ابتلاء وامتحان، فلازم تنجح فيه وتراعي الحياة الحقيقية. الحياة الحقيقية أن تبقى منعما مخلدا في جنات النعيم أو في الفردوس الأعلى. نعم. وتحذر من عذاب مقيم يستمر في الإنسان أبدا الأبدين. فأمر الله عز وجل المؤمنين أن يتقوا الله وأن يصلحوا ذات بينهم. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. يعني أهم شيء أنك علاقتك بالآخرين وعلاقتك بالله عز وجل وبرسوله مبنية على فهم حقيقة الحياة في إياك نعبد وإياك نستعين، مبنية على تقوى الله عز وجل. تقوى الله وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. يعني إن أردتم الإيمان حقا تكونوا مؤمنين حقا فكونوا في طاعة الله وطاعة رسوله، وانظروا إلى الدنيا على إنها دار ابتلاء، وإن الإنسان مهما حاز فيها فهو مخول مبتلا فيها من قبل رب العزة والجلال. ثم نعم. ذكر وصف المؤمنين فقال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. يعني خشية القلب وخشوعه عندما يذكر الحق سبحانه وتعالى. نعم. فأنت تذكر سيدك الذي خلقك والذي رزقك وهداك وهو صاحب الفضل عليك لأنه ابتلاك وامتحنك وتركك تتمتع بما أعطاك، فالأشياء باسمه لا باسمك. نعم. وأنت أمين فيها، فإذا ذكر صاحبها وجب على الإنسان أنه يقول نعم أنا أمين في ملكه وهو صاحب الفضل والنعمة فيخشع. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيه؟ إيمانا. إيمانا، ساعة ما تتلى كلمات الحق سبحانه وتعالى ويحدثك عن نفسه وعما يخصه وعن كلماته التي فيها صلاحك، المفروض أن الكلام ده يزود الإيه؟ الإيمان. فزيادة الإيمان، لأن الإيمان من عقيدة أهل السنة والجماعة أنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فالإيمان يزيد وينقص. وزيادة الإيمان عن طريق زيادة العلم فيزداد الخبر من خلال العلم، أعرف أخبار أكثر، أصدق أكثر، تعرف عظمة الله عز وجل أسمائي وصفاتي أكثر، فهذا يدعو القلب إلى الخشوع أكثر وأكثر. وإن كانت أوامر تكليفية فطاعة الله تبارك وتعالى وكثرة الطاعة بتنفيذ الأوامر التي يعرفها الإنسان من خلال العلم، لأنه قبل كده ما يعرفش، فلما يعرف بمطلوب تنفيذ، فيزيد الإيمان بناء على زيادة العلم في القلب بآيات الله عز وجل. نعم. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. بزيادة العلم. بزيادة العلم، وعلى ربهم يتوكلون. نعم. على إن كل صغيرة وكبيرة في الحياة في مرجعيتها ومرجعية العلم بها إلى الله عز وجل. نعم. فهو قد أدرك حقيقة الحياة وأدرك فقره الذاتي وغنى رب العزة والجلال عندما يسمع في الآيات التي يتكلم بها رب العزة والجلال أو يأمر نبيه أن يبلغ في الأحكام. الشخص على طول بيقول أنا ما فيش قدامي غير إياك نعبد، لا نعبد إلا إياك ولا نخضع لسواك، وأيضا إياك نستعين. فالاستعانة تجعل الشخص متوكلا على ربه دائما، يستعين به في كل صغيرة وكبيرة من حياته حتى في الإعانة على الطاعة. نعم. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أي يؤدون أركان الإسلام كما ينبغي. نعم. مش بس الصلاة والزكاة، وحتلاقي الصيام والحج اللي هي أركان الإسلام. يقيمون الصلاة، فالصلاة طبعا الحرص عليها ومراعاتها بتدل على زيادة الإيمان في قلب الإنسان. ومما رزقناهم ينفقون. رزق فهو الرازق والرزاق. والإرزاق وصف فعله، ومما رزقناهم ينفقون، اللي هما بيحافظوا على أوامر ربنا وحرصهم في الأصل على طاعة الله السجود له والخضوع له وعلى النظر إلى الحياة على أنها ابتلاء، فينفقها يزداد أجرا ويزداد طلبا لرضا الحق سبحانه وتعالى من خلال كثرة إنفاقه. نعم. هؤلاء أصحاب هذه الأوصاف أولئك هم المؤمنون حقا. نعم. مش اللي بيتكلموا على الأنفال ودي تبعي ولا دي بتاعتي ولا دي بتاعتي، أخبرك إزاي أولئك هم المؤمنون حقا. لهم درجات عند ربهم على حسب إيمانهم وعلى حسب تقواهم في درجات الإيمان، لأن الإيمان زي ما قلنا بيزيد وينقص. فعلى حسب زيادة الإيمان بيبقى فيه الدرجات العلى، لهم درجات عند ربهم ومغفرة للذنوب ورزق إيه؟ كريم. كريم. الرزق الكريم هنا اللي هي درجات الجنة وما يتعلق بمقام كل واحد في الجنة، لأن الدرجات ديت زي ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله. نعم. اللي فوق بيبقى في الدرجات العلى يرى فضل الله عليه من خلال رؤيته لمن هو دونه. لكن ما يشوفش اللي فوق منه، يشوف الأقل منه، يشوف الأقل منه. واللي فوق منه بيشوفه كأنه إيه؟ كوكب معدي كده وخلاص. حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما ورد في الصحيحين: إن أهل عليين، إن أهل عليين لا يراهم من أسفل منهم، أو من أسفل منهم، كما ترون الكوكب الغابر في أفق من آفاق الإيه؟ السماء. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا ينالها غيرهم. يعني اللي هم أسفل في الدرجة أو أقل في الدرجة ينظرون إليهم كما يرون الكوكب الغابر في أفق السماء، زي أنهم شايفين كده محطة فضائية معدية ولا حاجة عبارة عن نجمة متحركة. أخبرك إزاي؟ قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا ينالها إيه؟ غيرهم. فقال: بلى، والذي نفسي بيده، لرجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. لرجال آمنوا بالله وصدقوا الإيه؟ المرسلين. ربنا ذكرهم في سورة الأنفال في وصف الإيه؟ المؤمنين. وأيضا ورد في مسند حديث أبي سعيد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الدرجات العلى، كما ترون الكوكب الغابر في أفق السماء، وإن أبا بكر وعمر منهم، وأنعم، يعني أنعم بهما أو أنعم بهما من إيه؟ ممن يستحق مثل هذه الدرجات. نعم. فإذا الجنة درجات، اللي فوق بيشوف اللي تحت، اللي فوق يشوف اللي تحت، واللي تحت يشوف اللي فوق كأنه كوكب معدي. طبعا سبحان الله، يعني مسألة ديت عجيبة شوية في مسألة التراءى من أهل الجنة بعضهم بإيه؟ ببعض، كل واحد في عيشته، وكأن يعني بتقول ليه وضع خاص، له وضعه الخاص، والكوكب أو الكون مهيأ ليه في الوقت ده. نعم. سبحان الله. فربنا سبحانه وتعالى قال: لهم درجات عند ربهم ومغفرة. طيب المغفرة بيبقى للذنب، لأن هو القضية كلها في أن الإنسان عندما يكون في الجنة تمحى جميع السيئات، يعني بعد الحساب بقى خلاص عادش فيه سيئات، ولا في ارتكاب للسيئات، لا ولا في ارتكاب للسيئات. لكن يبقى ما له عند الله تبارك وتعالى اللي هو حقه اللي ربنا أوجب على نفسه تفضلا منه إيه؟ وتكرما. فكل واحد بقى حقه بيزيد بناء على اللي هو فضل ربنا سبحانه وتعالى عليه. يعني هي في حقوق، نعم، وإلا ما اختلف الناس، يعني الحقوق ديت ان حق دي غير حق دي غير حق دي، حق دي ده يستاهل ايه، وده يستاهل ايه، وده يستاهل ايه. نعم. فدي اللي بيفرق فيها العمل، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. لكن هل الحق ده يوازي الاجر اللي هياخده؟ لا. يعني المقصود بالمغفرة والرزق الكريم ان في زيادة وفضل على اللي هو اداه، على اللي هو اداه، فبياخد اكتر من حقه في الجنة. كل واحد هياخد اكتر من حقه في الجنة، ولا واحد هيدخل الجنة الا بفضل الله عز وجل. تمام. لكن التنوع بناء على العمل اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكر فيه ان ده حق العباد على الله. يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: يا معاذ بن الجبل، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا بشيئا. نعم. وحق العباد على الله إن هم فعلوا ذلك ألا يعذبهم فهينعمهم. طيب درجات النعيم هتختلف بناء على درجات العمل، فدرجات العمل تعطي استحقاق دخول الجنة، لكن ما يناله في الجنة ليس في مقابل العمل، إنما زيادة من عند الله، إنما فضل من عند ربنا سبحانه وتعالى، اللي هي الرحمة الخاصة، اللي هي الرحمة الخاصة. تمام. أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. ثم قال برضو يعني ممكن في الدنيا برضو المغفرة والرزق في الدنيا، ممكن طبعا المغفرة والرزق الكريم، المغفرة بالتوبة طبعا، والإنسان إذا تاب تاب الله عليه. لكن هنتكلم على أساس إن صفة المؤمن، النموذج اللي ربنا أشار إليه في فاتحة الكتاب لما ذكر مختصر لأهل الحق. أهل الحق دايما فاهمين معنى الفقر الذاتي عندهم والغنى الذاتي عند رب العزة والجلال، نعم، وفاهمين دورهم في الحياة إن هم مستخلفون مستأمنون، الأرض ليست باسمهم ولكنهم أمناء فيها فقط، فهي لهم على سبيل الأمانة والامتلاء. لما أقول لي أرض ملكي يعني أنا مستأمن فيها، نعم. فلما ربنا سبحانه وتعالى يصف هؤلاء الحكماء عندما ينظرون إلى العالم وإلى الأرض وإلى السماء، فتلاقي إن الشخص ما فيش قدامه غير إياك نعبد وإياك نستعين، اللي هو التوحيد. طيب اهدنا الصراط المستقيم، فبيلتزم فيه لأن هو نفسه باحث عن الهداية، فاللي باحث عن الهداية وعايز يوصل بيبقى شأنه الاستقامة. نعم. فبقول إنما، شوف يعني شوف الآيات لما جاء، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. فواحد يقول لك يعني إيه إذا ذكر الله وجلت قلوبهم؟ لأن هو مش بس مجرد آية هيحس فيها بصوت جميل ولا حاجة فيتأثر، أو قوال منشد هينشد زي ما الصوفية بيعملون، لا، المسألة كلها إن بينظر للحكم العامة في الخلق. نعم. أنا مين ودنيا ماشية إزاي وبدايتها ونهايتها وعلاقتي بربنا وعلاقتي باللي حوالين مني وتكريم الحق سبحانه، أمور كثيرة. زاد علما ونورا. فتجعل القلب يحدث فيه نوع من الخشية، الوجل. إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، خشعت. أصل الوجل، الوجل معناه اللين والخشية. نعم. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمان. لأن أصل الإيمان موجود في مسألة النظر إلى الحياة والفطرة، وعنده استعداد لتوحيد الحق ويعرف يعني فقر ذاته، ومؤمن ومصدق بهذه الأشياء. نعم. فلما تتلى عليه الآيات يزداد إيمانا. وهو ده النموذج الأعلى، يعني المثال اللي ربنا سبحانه وتعالى بيضربه للمؤمن على أساس إن كل الناس يتأسوا به، سواء كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد ذلك. فالآيات نزلت لما سألوا عن الأنفال، فربنا قال لهم المؤمن ده وصفه. إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. يبقى هو أصلا لو عنده حاجة هيطلعها، مش يبقى حريص على إن هو يستحوذ على الدنيا. أخبرك إزاي؟ ومما رزقناهم ينفقون أولئك على هدى أولئك هم المؤمنون حقا. لو كلمة أولئك هم المؤمنون حقا يعني ده النموذج الأعلى للمؤمن اللي عايز يبقى مؤمن حقا. لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. ثم قال كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. فكلمة كما أخرجك يعني إيه كما أخرجك؟ هل هو الذي أخرجك والذي تشبيه حالة بحالة؟ لأن هم جم في الكاف ديت وقالوا فيها كلام كتير، لكن لو أنت تأملت في الآيات ببساطة كده ده النموذج الأعلى، مثال المؤمن الصادق اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكره في الآيات اللي قبل على طول. نعم. أولئك هم المؤمنون حقا. فالمؤمن حقا له أوصاف كذا وكذا وكذا. هل دي الأوصاف اللي انتوا عملتوها زي ما ربنا أخرجكم كده وأخرجك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين الكارهون؟ الكلام هنا موجه للمؤمنين. انتوا كنتوا ساعتها بتقولوا ايه؟ كان المفترض ان الوصف ده هو يبقى كلكم على الايمان بالله حقا. تمام. كدعوة. دعوة لكل المؤمنين بقى مش بس للصحابة. انتوا عايزين الايمان الحق يبقى نشوفوا عملي. يبقى ده تشبيه صورة بصورة. بس الصورة الاولانية فيها النموذج. النموذج كامل. والصورة التانية تكملوا فيه النموذج. النقص اللي عندهم ايه كملوه. مش معناها ان هم عندهم نقص. لا، كان في بعض الناس رايحين مع النبي عليه الصلاة والسلام او كثير منهم يبتغون العير. لا يريدون النفير. ايه العير؟ عير قريش في القافلة. القافلة، لان اموال قريش كلها كانت موجودة في القافلة دي. والرسول اخبرهم ان احنا خارجين عشان العير. القافلة. القافلة. فقدر الله عز وجل بترتيبه وإرادته الكونية أن يتحول موضوع العير إلى موضوع الحرب والنفير. فطبعا هم كلهم يعني قالوا يعني احنا رايحين علشان ناخد العير، والعير دي دافعها 40 واحد ولا 50 واحد حامين القافلة، واحنا 300 فهنخلص عليهم ونجيب القافلة وخلاص وخلصنا. خد بالك ازاي؟ لأن القافلة دي حقهم وحق المؤمنين اللي أخرجوا من ديارهم وهجروا أخذوا أموالهم وأخذوا ضيعاتهم أو أخذوا منازلهم بالقوة كده. لأن القافلة دي كانت كلها من فلوسهم أساسا. القافلة دي كلها كانت من أموالهم. فكما أخرجك ربك من بيتك بالحق. نعم. على اساس ان ما حدش يقول ده الرسول خارج مع اصحابه عشان يقطعوا طريق. لا، ده رايحين وهم عندهم الحق لان ده اموالهم. نعم. كما اخرجك ربك من بيتك بالحق وان فريقا من المؤمنين لكارهون. لكارهون. كانوا ساعتها يعني مش عايزين حرب. هم كلهم كان كثير منهم يعني لما الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لهم يعني لم يلزم كل واحد من المسلمين في المدينة خصوصا في أول سنة رايحين يعني لم يلزم أحدا من المؤمنين أو من المسلمين الموجودين في المدينة إن هو يخرج معاه. تمام. يعني القصة بالضبط علشان تتضح الآيات ويبان المسألة إن النبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام كان في الأصل بعد ما راح المدينة وهم في احتياج إلى أموالهم وكل واحد ساب ماله وهاجر مع النبي عليه الصلاة والسلام والمدينة ازداد عدد الناس اللي فيها لأن يدوب مكفي أهلها ومفيش موارد وشيء من هذا القبيل. طيب يبقى حقنا أولى، فربنا شرع ساعتها انتهاء. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم بعت سرية اسمها سرية عبد الله بن جحش. بعتوا في مجموعة من المهاجرين 8 وقالوا 7 مرة وأمر عليهم عبد الله بن جحش الأسيدي. نعم. أو الأسدي. فأداله كتاب وقال له ما تفتحش الكتاب دوت إلا بعد يومين مما تخرج. فبعد يومين وقالوا ايه لما انت توصل هناك في بعد اليومين افتحه وارى اللي فيه وامضي لما امرتك ولا تستكره احدا من اصحابك. ان جم معاك جم، ما جاش روح انت. نعم. فبعد يومين فتح الكتاب لقى فيه ايه؟ اذا نظرت كتابي فامضي حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف، في مكان فيه نخلة كده معروف بين مكة والطائف، روح اقعد هناك وترصد قريشا. نعم. لتعلم لنا من اخبارهم، كأنها مهمة استكشافية يعني. هيتجسس فيها ويتبصص على الاخبار ايه بالضبط، ايه اللي بيحصل في مكة يعني. نعم. المهم راح ينفذ كلام النبي عليه الصلاة والسلام بحيث يشوف الاخبار، فاخبروا ان قافلة كبيرة طلعة من مكة راح ايه الشام، فراح يقفوا لها عدت ملحقاش، فانتظروها وهم راجعين. الرسول صلى الله عليه وسلم بقي، طبعا دي امور سرية، ما دي برضو خطط حرب. نعم، جهاز مخابرات شغال. ايوه زي جهاز استخبارات كده. الرسول صلى الله عليه وسلم بقي والمؤمنون بالمدينه يترقبون قدوم الايه؟ العير. يعني هم كانوا بيبلغوا فوق 1000 بعير فيها معظم اموال قريش كلها يعني. نعم. فالرسول عليه الصلاه والسلام ندب اصحابه الى الخروج قائلا هذه عير قريش. فخرجوا إليها لعل الله أن ينفلكموها، اللي هي الأنفال والغنائم اللي هياخدوها يعني. نعم. فالناس خفت وقامت مع النبي صلى الله عليه وسلم وتثاقل عنها آخرون، اللي قالوا إن فريقا من المؤمنين لإيه؟ لكارهون. أنا لظن إن الرسول لم يرد حربا. الرسول يعني كان بيقول لهم من كان ظهره حاضرا فليركب معنا. ورسول ما انتظرش الناس كلها، اللي موجود طلع، فطلع معه كام؟ 313 رجل. يبقى هم نيتهم كلهم، حتى النبي عليه الصلاه والسلام انه رايح ايه؟ للقافله دي. حوالي كم واربعين كده، 242 241 من الايه؟ من الانصار، والباقي من المهاجرين. ما حدش تخلف عن النبي عليه الصلاه والسلام من المهاجرين الا كان عثمان بن عفان، على اساس ان كانت زوجته بنت الرسول عليه السلام اللي هي رقيه اشتد عليها المرض وماتت، وهي والرسول غايب في الوضع ده. نعم. النبي عليه الصلاه والسلام وهو في هذا الجيش حدثت اخبار تسربت، لان برضه قريش كانت عامله حسابها وبقت تبعت برضه هي اخرى ايه؟ جواسيس. شوفوا استطلعوا الامر وكده يعني. فابو سفيان كان هو على راس القافله وما كانش اسلم ساعتها، وكان حريص ان العير لا تقع في قبضه الايه؟ المسلمين. قعد يتحسس الاخبار، فوصلوا خبر ان الرسول عليه الصلاه والسلام مستنيه. استنفر اصحابه لك ولعيرك. نعم. فصراحه هو حصل حذر شديد وخاف، فيعني ما كانش في العير اللي حوالي 30 40 راجل اللي هم اللي حامينها يعني. فاستاجر واحد اسمه نمضم ابن عمرو الغفاري. وقال له روح طيران على مكة لا تتوقف، يبلغهم بعد، بلغهم هذا الخبر. هناك لما يكون في حاجة مثلا مريعة ولا حاجة يجدع أنف أو أذن البعير وأنفه، والراجل شق قميصه وقعد يا معشر قريش اللطيمة اللطيمة اللطيمة، يعني إيه؟ يعني الكارثة أو الأموال اللي جاية على العير هتروح وهتبقى إيه؟ كارثة كبيرة يعني. أموالكم مع أبي سفيان قد عرض لها محمد وأصحابه. الغوث الغوث اللطيم اللطيم. أبو جهل ساعة ما سمع الخبر صاحب الناس من عند الكعبة يستنفره، وجمع كل ما استطاعوا. طبعا الحكاية هنا يعني مشكلة كبيرة، يعني كل أموالنا وكل ما نستطيع كله يعني هيروح. فكان في بينهم وبين بني بكر مشاكل، وخايفين يروحوا للحرب فيجوا بني بكر يدخلوا مكة ويهدموا على اللي فيه. فجاء رجل يشبه سراقة بن مالك، وفي الحقيقة كان شيطان متجسد في الصورة، قال له ما تخافوش من بني بكر، أنا أكفيكم مسألة إن هم يعني يغيروا عليكم أو يأتيكم شيء تكرهونه، اخرجوا أنتوا بس وخلاص. فساعة ما اطمنوا قالوا خلاص ده احنا 1001 وهم 313 بدأوا بقى يستعدوا الحرب. بدأوا يستعلوا يعني. فخرجوا مستكبرين فيهم بطر وكبر وفيهم يعني كل زهو الشيطان. نعم. ربنا سبحانه وتعالى قال في شأنهم: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم ما تخافوش. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال: إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. ساعتها نزلت الملائكة فهو شايفه. فولى الشيطان مدبرا. الشيطان الشيطان ولى. تمام. أبو سفيان كان ساعتها بيعمل حسابه في المسألة دي إزاي يهرب من المسلمين. فسلك طريق محدش ياخد باله منه كده ناحية البحر وعدت القافلة. نعم. لأن المدينة واقعة بين مكة والإيه والشام. فهو عايز يعدي بس الحتة بتاع المدينة دي. على الساحل. نجا أبو سفيان. نعم. فبعث رسالة القريش بسرعة قال لهم: إنكم قد خرجتم لتمنعوا عيركم ورجالكم وأموالكم فقد نجاها الله فارجعوا. يعني انتم مش داعي الحرب بقى. وكتير من بعض الناس يعني مش قليل يعني قالوا احنا خلاص طالما ان العير عدت ما فيش داعي ان احنا نقف نحارب بعض. فابو جهل ساعة ما سمع الكلام ده قال لا لازم نكمل ابدا والله لا نرجع الارض. لا نرجع حتى نرد بدرا. فنقيم عليها ثلاثا ننحر الجزور ونطعم الطعام ونسقي الخمر وتعزف علينا القيان وتسمع بنا العرب بمسيرنا فلا يزالون يهابوننا ابدا. فامضوا. فقعد يجيش الجيوش علشان خاطر يعمل منظر. فالنبي عليه الصلاه والسلام صار باصحابه في الطريق راجع لبدر. عد على على بدر. وكلهم كانوا بين المسلمين يعني ان احنا رايحين عشان عير ابي سفيان. وانها ستمر بمنطقة بدر وهم راجعين لمكة. والرسول نفسه ما كانش يعرف ساعتها ان ان ابو سفيان عدى ونجا يعني من هذا الامر. ولا ان قريش جايه بجيشها. فربنا عرفه. نعم. لما بلغوا وادي يقال له زفران او الروحاء جاله الخبر عن قريش وعن مسيرهم في جيش كبير لمنع العير وحمايته. الامر كده تغير خالص. ما كانش في حسبان لا الجماعه بتوع مكه ولا الرسول عليه السلام ان هم يتواعدوا على حرب. ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا. فالحكايه بقى ما عادتش مساله لحق بعير او استيلاء على العير. قريش كلها طلعت لحرب النبي عليه السلام. فجمع الرسول عليه السلام كبراء الجيش وقال لهم: ايها الناس، ان الله وعدني احدى الطائفتين. لما بلغوا الخبر قال: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة. غير ذات الشوكة اللي هي العير. ما هو يا العير يا ناخد العير الحرب. فالشوكة الأولى فموضوع الشوكة اللي هي فيها حاجة صعبة يعني أو حاجة جاي من اسم الشوكة نفسها حتى التعبير القرآني ما تعرفش تجيب بديل له. يعني في حاجة فيها ألم زي الشوكه كده هي هتبقى الحرب. نعم. وغير ذات الشوكه اللي هي العير. نعم. ان هم عايزين الغنائم وخلاص. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين يا العير يا النفير، يا الحرب يا الغنائم، هتاخدوا واحدة من الاثنين. نعم. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين إنها لك وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. يعني ربنا قدر أن يبقى في حرب ويبقى في شوكة وفي قتال بدل العير. ليه؟ لأمور رتبها الحق سبحانه وتعالى في إعلاء كلمة الله اللي هي أساس الحياة. نعم. مش الغناء، انت خبالك ازاي؟ ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره الايه؟ المجرمون. المجرمون. نعم. ساعتها النبي عليه الصلاة والسلام استشار الصحابة. ابو بكر الصديق قام واحسن الكلام، قال له احنا معاك. نعم. وعمر قال احنا معاك، والمقدار بن الاسود قال يا رسول الله امد لما اراك الله فنحن معك، والله لا نقول لا، فكما قال بنو اسرائيل موسى اذهب انت وربك فقاتلا ان هاهنا قاعدون، ولكن اذهب انت وربك فقاتلا ان معكما مقاتلون. ده بالنسبة لموقف الانصار من الحرب. لا، ده موقف الايه؟ المهاجرين. نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك ومن خلفك، فالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد لا جالدنا معك من دنيا حتى تبلغه. نعم. الرسول كل ده بيشير على الصحابة ويقول أشيروا علي أيها الناس. طب هو ليه كان الرسول عليه السلام يطلب رأي الأنصار؟ لأن الأنصار لما بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام العقبة بايعوه على إنه هم يمنعوا ويحموه مما يمنعون منه أبناءهم ونساءهم طول ما هو في المدينة، لكن خارج المدينة ما تفقوش معه على كده، ما بقاش في حرب خارج المدينة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قاعد يقول أشيروا علي أيها الناس لغاية ما رد عليه سعد بن معاذ اللي هو يعتبر سيد الأنصار، فقال والله لكأنك تريدنا يا رسول الله. قال أجل. فقال لقد آمنا بك وصدقنا وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودا ومواثيقنا على السمع والطاعة لك، فامض لما أردت فنحن معك. فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن نلقى عدونا غدا، إن لصبر في الحرب صدق عند اللقاء، لعل الله يريك ما تقر به عينك فسر على بركة الله. الرسول صلى الله عليه وسلم أشرق وجهه وبشر القوم بالنصر وقال سيروا وأبشروا فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين، والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم. ده اللي حصل. طب بعد كده بقى خلي بالك، لان القصة نفسها هي هتفسر لك الايات ساعة ما نقرأها على طول. نزلوا بعدوة مكان عند وادي بدر. مكان كده اسمه عدوة الوادي الدنيا. بس بعيدة عن الماء في ارض سبخ اللي يقف فيها رجل طغوص. نعم. ففي الصباح أصبحوا عطاشة، واللي جنب واللي محدث، وإبليس بدأ يوسوس ليه؟ لكتير من الناس. احنا رايحين أصلا علشان خاطر نجيب العير، ايه اللي دخلنا في المعمع الكبيرة دي؟ وعددنا قليل ومش مستعدين. الشيطان شايف شغله بقى. فلما أحسوا بنوع من الإحباط، ربنا سبحانه وتعالى أنزل مطرا فثبت أقدامهم. المطر خلى الأرض بقت ثابتة. نعم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. فمشوا لغاية ما وصلوا إلى أدنى ماء بدر ورا الماء. فطبعا الصحابة أشاروا على النبي عليه السلام، كان منهم الحباب بن المنذر الخزرجي، نعم، وكان يعني معروف بجودة الرأي وكده، يعني قال له يا رسول الله أرأيت هذا المنزل أمنزلا أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدم أو نتأخر عنه؟ يعني ده وحي ما نقدرش نتجاوزه، خلاص وحي، يبقى معروف ان الوحي مقدس لازم ان هم ينفذوا امر ربنا سبحانه وتعالى. ام هي الراي، ام هو الراي والحرب والمكيده يعني؟ فقال صلى الله عليه وسلم بل هو الراي والحرب والمكيده. والمكيده مكيده. فقال يا رسول الله فان هذا ليس بمنزل، فامض بالناس حتى تاتي ادنى ما من القوم فننزله، ثم نغور ما وراءه من الابار. احنا اللي يبقى المية ورانا نشرب منها، والابار التانية كلها نردمها فما يعرفوش يشرب. نبني حوضا فنملأه ماء ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربوا. فالرسول قال اشرت بالرأي. نعم. واحد تاني من الصحابة سعد بن معاذ الاوسي. قال له يا رسول الله الا نبني لك عريشا؟ عريش. يا نبي الله ألا نبني لك إيه عريشا تكون فيه ويبقى الركائب عندك، ثم نلقى عدونا فإن أعزنا الله وأظهرنا على عدونا كان ذلك مما أحببنا، وإن كانت الأخرى جلست على ركائبك فلحقت بمن وراءنا. نعم. فقد تخلف عنك أقوام ما نحن بأشد حبا لك منهم، يعني اللي تخلفوا بيحبوك ربما أكثر مننا. ولو ظنوا أنك تلقى حربا ما تخلفوا عنك، يعني هؤلاء يمنعك الله إيه بهم ويناصحونك ويجاهدون معك. فالرسول أثنى على هذا أيضا وعمل له عريش. طبعا لما حصلت هذه الأمور بدأت الأمور إيه يعني تتسارع. الرسول رأى في منامه في اليوم او ليله اليوم اللي حصل فيه اشتباك الجيشين، نعم، راى المشركين قليلا عددهم علشان يبقى في عامل تحفيزي للايه للحرب. قال تعالى اذ يريكهم الله في منامك ايه قليلا ولو اراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الامر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الإيه الصدور. نعم. وهم برضو كانوا يشوفوا الإيه المؤمنين عدد قليل، يعني ده شايفهم عدد قليل وده شايفهم عدد قليل عشان إيه كل واحد حاول يجي بجرأة يشتبك يعني. ودي أمور رتبها الله عز وجل بالإرادة اللي هي الكونية. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا، أنتم شايفينهم قليلين، ويقللكم في أعينهم، وأنتم كمان هم شايفينكم قليلين، ياخد بالك إزاي؟ نعم. كل الكلام ده عشان إيه؟ ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. طيب هنا بقى لما ترجع للآيات القرآنية، كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. لكارهون، هو أخرجه من بيته بالحق، هم كانوا خارجين علشان خاطر العير ففوجئوا بإيه بالحرب والنفير. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم إيه ينظرون. ينظرون. إن كان فيه ناس يقولوا إحنا مش عايزين نحارب، يعني إحنا رايحين عشان خاطر العير. العير. ومن هنا الرسول صلى الله عليه وسلم أصر في استشارة الإيه الأنصار. نعم. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، إحدى الطائفتين هي العير يا النفير، يا هتاخدوا العير يا هتغلبوا في الايه في النفير او في الحرب. في الحرب. نعم. إذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. غير ذات الشوكة اللي هي يبقى العير. العير هم عايزين الغنائم بس أو ما سيحصلون عليه من قافلة. ويريد الله أن يحق الحق بكلماته، بإرادة كونية. إرادته الكونية أن يحصل فيه حرب لكي يحق الحق بكلمته ويقطع دابر الكافرين. يعني يخدو أو ينال هزيمة، ما فيش بعد كده بقى لهم قائمة على أساس إن هم يتجرأوا على المسلمين. ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. نشوف حتى لما قال ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، الآيات هنا تدل على إن بعد ما حدث في بدر إن الناس دي خلاص ما عادش لها شوكة تاني. لكن اللي حصل في أحد كانت مؤامرة كبيرة، ما كانتش بس جاية من قريش. كانت مؤامرة كبيرة جاية منين؟ جاية من المنافقين ومن اليهود اللي في المدينة بالتعاون مع المشركين في إن الكل يجتمع عشان يدخلوا المدينة ويخلصوا على المسلمين. يعني لان كانت بدر فعلا مفخره بمعنى الكلمه، يعني نصر مؤزر من ربنا سبحانه وتعالى. فهنا النبي عليه السلام دعا ربه. اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم اني ممدكم بالف من الملائكه مردفين. لان ساعتها بقى الامور وصلت لدرجه صعبه، يعني فالكل قاعد بيقول يا رب استرها في العدد بقى بان كبير، والناس هنا في وضع، والرسول صلى الله عليه وسلم يدعو فبشره بايه؟ بنزول الملائكه. وما جعله الله الا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر الا من عند الله ان الله عزيز ايه؟ حكيم. اذ يغشيكم النعاس امنه منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الايه؟ الاقدام. ده كله حصل في بدر. شوف بعض الأشياء المتعلقة ب أسماء وصفات. وإذ يعدكم وعد وعدا، الوعد وصف فعله ووعد فعله، والمواعد أو الواعد ليس من أسماء. وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله، دي إرادة كونية. لأن هذا ما قضاه الله عز وجل وقدره وقد وقع كما أراد. أن يحق الحق، الحق طبعا اسم من أسماء الله الحسنى، بس الحق هنا ليس هو الاسم، مش مقصود بالاسم هنا، مش مقصود بالاسم، نعم مقصود بالرسالة. الإحقاق هيبقى وصف فعلي، والحق اسمه سبحانه وتعالى. بكلماته، كلمات ربنا سبحانه وتعالى هنا صفة من صفاته على اعتبار ان ديت متعلقة بإحقاق الايه؟ الحق. ويقطع دابر الكافرين، قطعا، فالقطع وصف فعله وقطع فعله، والقاطع ليس من أسماء. نعم. ليحق الحق ويبطل الباطل. أبطل إبطالا، المبطل ليس من أسمائه، والإبطال هيبقى وصف فعله. إذ تستغيثون ربكم، الرب اسم مطلق هنا مقيد، فاستجاب لكم، استجاب هيبقى أجاب إجابة فهو المجيب، مجيب من أسمائه الحسنى المطلقة، والإجابة وصف فعله وأجاب فعله. نعم. أني ممدكم، الممد هنا اسم إيه؟ مقيد. مقيد. ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وفي الحقيقة الملائكة اللي نزلت ألف وبعدين ثلاثة وبعدين خمسة ومش كلهم حاربوا. وده يجي إن شاء الله بيانه. وما جعله الله إلا بشرى من الفعل المنفي اللي يثبت المقابل. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. العزيز والحكيم اسمان رب العزة والجلال مطلقان في الدلالة على الحسن. طيب كل اللي فات ده من الخبر يتطلب التصديق والأمر أو الإرادة الشرعية الشاهدة لتوحيد العبودية. نعم. إن في أوامر تكليفية ربما تتقرب بالنسبة للجنود في طاعتهم لأولياء الأمور في التزام ما ذكر ولي الأمر في طاعة الله عز وجل. إذ يغشيكم الله النعاس. اتضحت؟ نعم. فهنا الفعل مسند إلى الله تبارك وتعالى. نعم. يغشيكم، التغشية هيبقى وصف فعله. يغشيكم تغشية أو الإغشاء. نعم. والمغشي ليس من أسماء. وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. نزل تنزيلا. والمنزل من أسمائه سبحانه وتعالى. نعم. لكن منزل ليس من أسماء بالتشديد. لا، المنزل اسم مقيد. ليطهركم، طهر تطهيرا، فالتطهير هيبقى وصف فعله وطهر فعله. وايه والمطهر؟ والمطهر اسم مقيد. نعم. ويذهب عنكم برضو اذهب اذهابا اذهابا، والمذهب من اسماء المقيده. وليربط على قلوبكم. المذهب من اسماء الايه المقيده، مذهب الباس. مذهب الباس. وليربط ربط ربطا، فهو الرابط. الربط هيبقى وصف فعله وربط فعله، والرابط ليس من أسمائه. ويثبت تثبيتا، فهو المثبت. نعم. المثبت من أسمائه المقيدة، والتثبيت وصف فعله وثبت فعله. نعم. جزاك الله خير فضل الدكتور. الله يحفظك بارك. ربنا يجعل العمل في ميزان حسنك إن شاء الله. إياك وبارك. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعكم.